نرحب مع الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع محمد من اليمن، يقول في سؤاله: أنا محمد من اليمن، أحبكم في الله. فضيلة الشيخ، ما هي الوسيلة إلى تعلم العلم النافع حيث أن ظروفي لا تسمح لي بالذهاب إلى العلماء وعندي من الفقه وعلوم القرآن والشريعة، فما هي الكتب التي تنصحونني بمطالعتها وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا سؤال أخينا محمد من اليمن حول العلم وطلبه ووسيلة التعلم. سؤال جيد، جزاه الله خيرا، وأيضا أفاد أنه يعني أن ظروفه لا تسمح بالذهاب إلى العلماء، وأيضا عندهم الفقه وعلوم القرآن. زادك الله علما، وزادك الله فضلا، وزادك الله فقها في الدين وفقها في الشريعة. وسؤال كما قلت يعني سؤالا إن شاء الله يدل أيضا على همة عالية لأخينا محمد أو ابننا محمد جزاه الله خيرا. لكن لما أقولك أنني لا أذهب إلى العلماء ولا أتمكن، لا شك أن هذا أيضا سأكون معك كما يقال صريح، هذا نقص. يعني العلماء أكدوا على أهمية التلقي العلم وأثره العجيب في الإفادة والاستفادة، فلا بد تجتهد أن يقال أن طالب العلم أو المبتدئ في العلم أنه يتلقى العلم عن الشيوخ ويتلقى العلم عن العلماء. ولهذا كانت عبارة مشهورة: من كان شيخه كتابة فإن خطأه أكثر من صوابه. ولا شك طبعا أن أوصيك قدر الإمكان أنك إذا استطعت أن تتغلب على الظروف ولو في بعض السنة أو في بعض الأيام، أنك يعني ليس قد الضرورة أن تكون بشكل مستمر، ولكن في بعض الأيام، في الأسابيع، في الأشهر التي تكون فيها يعني قريبا من أهل العلم، أنك تتلقى عنهم وتسمع منهم، لأن حضور العلم وحضور حلقات العلم فيها بركة عجيبة، ولا سيما فيما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعني أن مجلس حلقة العلم ودك تعفو الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكرها الله عز وجل فيمن عنده. هذا شيء عظيم، وهذه بركاتها في الدنيا وبركاتها على الشخص قبل أن تكون بركاتها في الآخرة، وهي أعظم ما يرجى. فهذا الحرص على الشيخ جزاك الله خيرا. ومع هذا لا شك إن شاء الله طبعا الوسائل أيضا منها طبعا البدء بصغار العلم كما قال العلماء قبل كباره بالكتب المختصرة، وذكر العلماء طبعا أمور أخرى من الإخلاص والتقوى وأيضا الحرص على العبادة. أنا أوصيك أخي يعني حسن التعبد سواء بالأذكار والصلوات النوافل، صلاة الليل، تعلق بالله عز وجل، الإخلاص، ألا تبتغي به شيء من الدنيا وتطلع به إلى جاء ونحو ذلك. وإن كان هو العلم بطبيعته يعني يعطي جاها، والناس من فضل الله عز وجل أنها تثق بالعالم وتحبه وتقترب منه وتعظمه، وهذا خير كثير، لا زال في خير ما عظمنا علماءنا. لكن أيضا يعني لا ينبغي أن يكون هذا مدخل للرياء أو مدخل للاستعلاء، فاحرص على الإخلاص جزاك الله خيرا. أيضا الوصيك كما قلت البدء بصغار العلم. أيضا الآن لدينا وسائل كثيرة في التعلم، يعني قد تكون الأشرطة، قد تكون السديهات، قد تكون أيضا وسائل شبكات المعلومات من خلال يعني تعلم عليها، وأيضا المسموع كثير منها. تسمع الآن العلماء الكبار لهم مواقع في شبكات المعلومات ممكن تستفيد منها، هذه كلها وسائل متاحة وسهلة وتفيد جدا. بل حتى أحيانا يعني أنت قلت أنك لا تشعر علماء تتواصل معهم خلال الأسئلة، تسألهم خلال مواقعهم، لأن بعضهم لهم يعني إما خط مباشر أو أسئلة تسجلها ثم يجيبون عليها فتجيب أسئلة علمية، فالوسائل في هذا كثيرة. أيضا مما يفيد كذلك أيضا السؤال، ولهذا بمعنى تركيز والانكباب على العلم، يعني بحيث انك يعني الاصرار والجديه والحرص، هذه قضايا لابد منها. ولهذا حينما سئل ابن عباس رضي الله عنه بما ادركت، قال ادركت بهذا العلم، قال ادركته بلسان سؤول وقلب عقول، واضاف الى بعضهم وبدن غير ملول. وبدن غير، لكن المشهور هي بلسان سؤول وقلب عقول، وبعض اضاف وبدن غير ملول، بمعنى فينبغي أن تكون عندك جلد وعندك صبر. وأما الكتب فهي طبعا لا شك كثيرة، ذكر العلماء كتب كثيرة، قد نذكر منها مثلا فيه كتب كتاب توحيد الشيخ الساحل الوهاب والأصول الثلاثة له أيضا كذلك، وكتب للشيخ أيضا مختصر فتح الباري. أما كتب الفقه فهذه شوف المذهب الموجود عندكم الساعد من مختصراته أيضا تكون جيد، أيضا تفسير الشيخ السعدي تفسير جميل وميسر، أيضا وصيك باللغة العربية ضروري جدا الاهتمام بالنحو واللغة العربية، وكتب أيضا التوحيد والعقيدة كالأصول الثلاثة وقسم أيضا أصول الإيمان أيضا الشيخ الإسلام محمد الوهاب، وكذا أيضا العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام أحمد تيمية، ونحو هذه الكتب المفيدة وكتب التفسير والفقه إلى آخره. أسأل الله لك الإعانة والتوفيق والتسديد، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو نضال من مكة المكرمة يقول: شيخنا الفاضل السلام عليكم، هل ينطبق تفسير قول الله عز وجل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا الآية، هل تنطبق هذه الآية في من يتبع أعراف مجتمعه وقبيلته ويسمع لأوامر رؤسائه المخالفة لشرع الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وجهنا بارك الله فيكم. جزاك الله خير على هذا السؤال، ولا شك طبعا يعني ظاهر أن ما ذكرته هو داخل في هذا ما يتعلق به، لأن السادات الكبراء هم كبراء القوم سواء كانوا شيوخ قبائل أو كانوا أمراء أو كانوا ولاة إلى آخره أو حتى كانوا علماء في بدع، كل هذا كله سادات وكبراء اسم ذلك كله. ولهذا يعني الإمام الشوكاني رحمه الله يقول: والمراد بالسادة الكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم. وفي هذا زجر عن التقليد شديد، وكان في الكتاب العزيز ما التنبيه على هذا وتحذير منه. لا شك أنه طبعا الرؤوس وخاصة الرؤوس في الشر والرؤوس في الكفر والشرك وأئمة الكفر وأئمة الشر وأئمة الضلال كل هؤلاء داخلون، فإذا كانت فعل أوامر غير شرعية أو أعراف قبلية غير شرعية كان هذا كل هذا لا يجوز يعني طاعة أصحابها ولا طاعة الآمرين بها، لأن الأصل هو أول الإنسان يكون مستقل في فهمه وفي شرعه، وإن كان طبعا صغير لا يعني بمعنى لا يحسن فهم أهل العلم، لكنه يسأل العلماء الثقات سؤال تدين وسؤال ليس سؤال اتباع قبلي أو اتباع إن وجدنا أبانا على أمة، فإن الله ذم من يسلك هذا المسلك أو يقول هذه المقالة، فما ذكرته داخل في ذلك ما دام أنه أوامر لا توافق الشرع أو تخالف الشرع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو بدر يقول في سؤاله: أفيدونا بارك الله فيكم، أنا حارس والمسجد قريب مني وأخاف أني لو ذهبت إلى المسجد لأصلي أن أنصرف عن الموقع والموقع مفتوح من جميع الجهات، ماذا أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم. لا شك أن الأصل هو المسلم يصلي في المسجد، الرجل غير معذور أنه يصلي في المسجد، ولكن إذا كان الحال كما ذكرت فيما يتعلق أنك تخشى على مالك وتخشى على المال الذي تحرسه وتخشى عليه من اللصوص وتخشى عليه من المعتدين، فهذا ذكر أهل العلم هذه من الأعذار التي تسقط وجوب الجماعة، حراسة دكان أو حراسة بستان أو حراسة أحياء كالعسسة ونحو ذلك. فإذا كان فعلا ذهاب المسجد قد يؤدي إلى أن يعتدي الناس على هذا الشيء الذي أنت تحرسه، فلا شك أن هذا من العذر المسقط عن الجماعة فتصلي في مكانك، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع الأخ سلطان يسأل ويقول: شيخنا الفاضل، هل إذن الزوجة الأولى شرط في صحة الزواج بالزوجة الثانية؟ وهل لابد أن يكون في الزوجة الأولى عيب حتى يتزوج الرجل بأخرى؟ وجزاكم الله خيرا. الأصل لا شك أنه حل التعدد، في قول عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالأصل هو لا شك أن التعدد، ولا الحقيقة لا يشترط إذن الزوجة، ولا يشترط أن يكون في الزوجة أيضا عيب أو نحو ذلك، وإنما إذا كان الإنسان هو الرجل يشترط فيه أن يكون محتاجا وأن يكون أيضا عادلا، أما إذا يعني ألا يعدل أو أن يظلم أو غير محتاج بمعنى أنه قد يقصر في الحق الزوجي للأولى أو للثانية فإن هذا لا يجوز، إنما فالمسؤولية على الزوج في أهليته في التعدد من حيث عدله ومن حيث عدم ظلمه ومن حيث إعطاؤه لكل حقه، أما الزوجة فلا يشترط. ولكن لا شك أن من الأدب ومن الكرم الحقيقة مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف آلامها وبما يعني ولا مانع طبعا أيضا أن يمهد لها، وحتى يعني وإذا غلب على ظنها أن البيت أحيانا قد لا يستقيم فليرجع فلينظر أين مصلحة. لا شك أن الأولى لها حق، والأولى أيضا لها يعني من مكارم الأخلاق اعتبارها ومن مكارم الأخلاق حسن العشرة معها وتطيب خاطرها، وإلا لا شك أنها طبعا أما إذنها فليس مطلوبا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع من اليمن ربيع عبده يقول في سؤاله الأول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ هناك أناس يقولون بأن هذا الأمر بدعة، وأنا أكثر الأوقات أستعملها للتسبيح، فهل علي شيء في هذا المقام؟ لا شك أن الأولى هو التسبيح بالأصابع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد إليه المرأة التي كانت تسبح بالحصى، قال لا أدلك على خير من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال إنهن مستبطقات، وبمعنى أنه يسبح الإنسان بأصابعه. لكن أرجو لا حرج إن شاء الله في التسبيح بما تسبح به، كانت مسبحة أو كانت من العدادات هذه، لكن أن تستخدم جوارحك وبالتعبد والتقرب لله عز وجل هو الأولى وهو الأفضل. في سؤاله الثاني الأخ ربيع عبده يسأل يقول: سؤالي عن صلاة الضحى، هل لها وقت محدد أو متى ما شئت أصليها؟ لا، هي لها وقت محدد لحد ما، لكن وقته واسع، وقتها يبدأ من طلوع الشمس وخروج وقت النهي، معنى ارتفاع الشمس قيد روح كما قال العلماء، تقريبا ربع ساعة، ربع ساعة بعد شروق الشمس إلى الزوال، إلى أن يدخل وقت الظهر، هذا كله وقت لصلاة الضحى، من طلوع الشمس وارتفاعها قيد روح إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى، فإذا صليت في هذا بهذين الوقتين بين هذين الوقتين فأنت مدرك لصلاة الضحى والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو عبد العزيز أرسل برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: هل يجوز شراء مواد غذائية مثلا من المبلغ المخصص للزكاة وإعطاؤها للفقير بدلا من النقود أم لا؟ هذا السؤال كما يعني كما قرره العلم، الأصل فيه أنه المفتى به أنه لا يجوز إخراج النقود إلا زكاة النقود إلا بنقود مثلها، فلا تخرج القيمة ولا المواد العينية. ذهب بعض العلم إخراجها للمصلحة أمرين، أما إذا كان هو الذي عنده نفس المخرج ليس عنده إلا أطعمة مثلا في دكان أو بقالة، عنده رز عنده سكر فأخرج منه يعني ما ليست نقود، فأرجو لا حرج، أو قماش أرجو لا حرج، لكن النقود نقود، وخاصة إذا كانك يعني حاجة ومصلحة مثل مستحق، إما يعني لا يحسن التصرف أو مجنون أو صغير أو نحو ذلك، أو يخشى أن يصرفها في أشياء يعني كماليات لا تفيد أهله، فأرجو إذا كان لك حاجة مثل هذا ظاهرة أنه لا مانع أن يعطى زكاة عينية إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني الأخ أبو عبد العزيز يسأل يقول: سؤالي عن تحية المسجد، تؤدى ركعتين، هل أؤديها قبل السنن الرواتب القبلية أم أنها تكفي عنها السنة الراتبة؟ وهل تقضى التحية بعد الصلاة إذا دخلت والإمام يصلي وجزاكم الله عنا خيرا؟ تحية المسجد لا شك أن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن دخل وصلى الراتبة فإنها تكفي، سواء كانت راتبة الظهر أو راتبة الفجر إذا كما صلى في البيت وصلى فإنها تكفي. وأيضا في قول الله وسلم في ما صلى أربعا قبل العصر أيضا لو صلى وليس راتبة لكنه صلىها أخذا بالسنة فإن أيضا هذه تكفي عن سنة تحية المسجد، أو حتى أدرك الإمام في الفريضة فإنها تكفي وهي لا تقضى، وإنما المقصود أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكنه وصدق عليه أنه لم يجلس وقد صلى ركعتين راتبة أو أربع راتبة في الظهر القبلية، أو صلى أيضا كذلك الفريضة مع الإمام، فهذه كلها صدق عليه أنه لم يجلس حتى صلى ركعتين وأكثر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسلت بها إحدى الأخوات تقول في سؤالها: نحن مجموعة معلمات وإداريات، ودوامنا في آخر أسبوعين من العام الدراسي ليس فيه أي عمل نذكر لأننا نكون قد أنجزنا جميع العمل قبل ذلك، وقد يقوم أو تقوم مديرة العمل بعمل مناوبة بين الموظفين بتقسيمهم إلى مجموعتين على كل مجموعة أسبوع، هل يحق لها ذلك بحكم أنها المسؤولة عن المدرسة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. هذا السؤال يكثر الحقيقة، سواء أو حتى يكثر الممارسة له سواء من البنين أو من الرجال أو من النساء، وسواء في المدارس أو في الموظفين، وأحيانا حتى يكون سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. الحقيقة الذي يقال في هذا الحقيقة، إذا كان هذا من صلاحيات المسؤول، سواء كان رجل امرأة، سواء كان مدير أو رئيس أو غيره، فإذا كان من صلاحياته أن يوزع العمل أو أن يعني يوزع الأيام أو يوزع الأوقات أو يوزع المناوبات، فإذا كان بصلاحياته فأرجو لا حرج على أن لا تتعطل معاملات الناس، وعلى أن لا أيضا يقصر في واجبات الموظف. ترى مهم جدا أن لا يكون هناك أي تقصير في العمل، ولا يكون هناك في بمعنى، لأن طبعا مسؤولية لا شك مسؤولية صاحب الصلاحية، أن لأنه هذه خدمة عامة كما يقال، ولا بد أن تؤدى على وجهها، ولا بد أن تؤدي أيضا أثرها من حيث خدمة الناس بأي نوع كانت هذه الخدمة، سواء كانت معاملات، سواء كانت إنجازات، سواء كانت إلى آخره. فما دام أن هذا من صلاحيات المسؤول فأرجو لا حرج على كما قلنا على ألا تتعطل معاملة الناس، وعلى أن لا يكون تقصير من الموظف بواجباته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.